بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجدة، إذا حد إذا مية منهم زجاجة مية مية. بقدر هذا النقاش الشديد من الشيخ كامل، قولوا ابعثوا بس يجي له، هو يجي لي يجيب ذات مية. نعم لماذا؟ لأن العلماء هم من خاطب العلة كأحد الأشياء المذكورة في النصوص استفاد بها، لم يدخل هذه العلة إلى أشياء أخرى. أين دليل هذا؟ الظاهرية يقولون بذلك. ليس هو الشافعية. لا، يعني الشافعية يقولون لأنه في كل مكان يوجد نص. ليس الربا مثلا الحديث أسمر بالتمر بين الجنة، وهذا الحديث معروف. هناك أشياء الشافعية قال إيه؟ طيب سيأتيك باب كامل كامل اسمه باب التعليل، هنا أسلوب. فخلينا بس عشان مش كل ما نقف حتة نصل فيه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم عائشة قائد، وأمس ذي المرة الماضية عائشة قائد قائد في التفسير. قبل ذلك من ولا عليا قائد قرأتي؟ وعائشة؟ من قرأ؟ الدور على من؟ أظن كمان قرأت بنتنا. يلا يا رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا. كان الأول تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السيد. يلا خلي كده مقدمة الجلسة. الشره الشره اللي هو حب الدنيا يعني. فأمروا بالصبر وهو أشعر لأنه يكثر الشهوة، والصلاة لأنها تغرق الخشوع وتنفي الكبر، وإنها عيب الصلاة فكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين السائلين إلى الطاعة. لا بس خلاص لحظة، كنا عاوزين صاحب خط جميل يكتب الآية. من صاحب الخط؟ طيب أول سؤال يتبادر إلى ذهن الشيخ عثمان، واستعينوا بالصبر والصلاة. وقلنا منذ قليل بأيهما نبدأ، بالمناسبة أم بذكر الإيه؟ فليس معنا سبب نزول، فليس معنا. إذن تبقى القضية هنا على أن الكلام هنا على المناسبة، على الإيه؟ المناسبة. من القضايا المهمة جدا التي ينبغي أن ننتبه إليها شيخ مفتاح، ودرسناها في مرحلة تمهيدية، ما يسمى بحروف المعاني. حروف، وأذكر أني تحدثت عنها كثيرا كثيرا، ومعنا رسائل كاملة في حروف المعاني. منها الواو. الواو هذه يفهم منها إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون غير عاطفة. إذا كانت عاطفة معناها عطف الجملة هذه على، إذا لم تكن عاطفة معناها استئناف. كلام جميل؟ طيب، من شروط العطف المعطوف عليه أن يتوافق. إيه عم شيخ أحمد سيبنا من المية دي يا شيخ أحمد، هي أولى من غيرها. من شروط العطف الاتفاق في الاسمية، الاتفاق في الفعلية، الاتفاق في الخبرية، الاتفاق في الإنشائية، ده كلها وسائل الايه؟ فإذا قلنا واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا فعل الأمر، فعل الأمر أسلوب خبري ولا إنشائي؟ إنشائي. من يحدد لي أساليب الإنشاء؟ ثمانية: أمر ونهي واستفهام وطلب ودعاء ونداء، ها؟ والعرض، كل ذا اسمه أسلوب إيه؟ يا سادة اكتب عندك، اكتب عندك عشان تحفظه. إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. خلينا إحنا شيخ من شيخ البلاغيين معاكم الدكتور إبراهيم، أنا بتكلم دي يعني دي إحنا بنسميها جنب الفول والطعمية مخللات مقبلات، إنما هناك أصل بلاغة مع شيخ البلاغيين يعني، يعني الآن فقط كده ندخل يعني عندهم خلسة. ف واستعينوا لكي تعطف، الأصل أن تعطف على كلام أيضا يكون إنشائي. وهين لكي تعطف هذه الجملة على سابق، تعطف على إيه؟ أين السابق؟ هذا فأين الإنشاء كذلك؟ لأنه استفهام. وكأن الاستفهام بمعنى الأمر، وكأن الاستفهام معنى أفلا تعقلون، أي عقلوا، اعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة. مشايخ، فإذا جواز العطف أيوة يصح، على تأويل أن الاستفهام هنا إنشاء ويكون المعنى الأمر أيضا أفلا تعقلون. يا شيخ ضمير اعقلوا واستعينوا. نعم، لا تفرق المناسبة بينهم جميل، ولكن الخطابان يختلفان. نعم، المناسبة موجودة ولكن الخطابان يختلفان. سيأتيك قولة والخطاب لليهود سيأتي، لحظة انتظر انتظر. نعم، ليتك تستعين بالله كده على الهدوء. واستعينوا بالصبر والصلاة. الأمر الآخر في كل فعل تأتي فيه الألف والسين والتاء، قاعدة يا شيخ رفي أنها الأصل فيها للطلب، الأصل فيها للطلب، استعينوا. وقد تكون بمعنى التأكيد، معنى إيه؟ استجاب، استمع، خلاص؟ إنما الألف والسين والتاء معناها إيه؟ استغفروا ربكم، يعني وإن استنصروكم، يعني يبقى لازم نثبت يا شيخ عثمان قواعد فين؟ تفسيري أمامي أن الأصل في الألف والسين والتاء، ها يا رزقة تبقى إيه؟ الأصل فيها، ولكنها قد تكون بمعنى التأكيد. فاستجاب له، أي أجابة. يا أخي الله يهديك، خليك مع الوعد. واستعينوا. إذا أول ملقط، ملحظ أصل المادة بقى يا شيخ عثمان إيه؟ طالما الألف والسين والتاء للطلب، أصل الفعل إيه أو المادة إيه؟ العون مصدر. عانى ولا أعانى؟ عانى يعون عونا. طيب ما معنى القرآن يقول واستعينوا اطلبوا العون؟ ما معنى كلمة العون؟ طلب المعونة. جميل، طلب الايه؟ المعونة. متى تطلب المعونة؟ عند العدد. عند ايه؟ اذا كأن لأن العبارة دي لما قالت واستعينوا بالصبر والصلاة أثبتت حاجة المسلم إلى أن يستعين بهذا على رفع الضعف عنه، على رفع الإيه؟ فإذا الإنسان أمام الشهوات ضعيف، والوقوع في المعصية جائز. لماذا؟ لأنك بطاقتك أنت لا تستطيع أن ترد الوقوع في الشهوة، فلا بد بأن تلجأ إلى قوة أعظم تستعين بها. إذن كلمة استعانة أثبتت طلب الاستعانة. ثانيا هناك مستعين وهناك مستعان به، المستعين ضعيف، المستعين وهذا إشارة إلى ضعف ابن آدم. هتعمل ايه؟ هتفكر تقول ايه؟ واستعينوا، اي اطلبوا المعونة على الامور. سؤالي للشيخ محفوظ، واستعينوا اين متعلق الفعل استعانة؟ اين هو؟ لا ثاني، اين متعلق استعينوا؟ محذوف. لو قال استعينوا على الامتحان، استعينوا على الصلاة، وقال استعينوا بالصبر وآلاء، نحن كده استعينوا علامة. الشيخ قال اطلبوا العون على أمور، على ايه؟ يبقى هنا الكلام واضح على ان حذف المتعلق للعموم، للايه؟ سيدنا الشيخ ريفي حذف الايه؟ من ضمن النكات البلاغية انه يقال اين متعلق؟ مثلا جاهدوا، اين متعلق؟ أين آمنوا؟ إن الذين آمنوا، آمنوا بمين؟ فين لم يذكر متعلق الفعل آمن؟ دي قاعدة في البلاغة، شيخ ضمير قاعدة فين؟ حاضر، استعن على قضاء حوائجك بالكتمان. أين متعلق الاستعانة؟ خلاص، يبقى هنا جزء واحد امامك قضايا الحوائج. هنا استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ هذا كلمة على ماذا دي تساوي حذف المتعلق. الأهم اللهم لك الحمد، انتظر يا ولد رحمة الله عليك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، اعرف سمعا وطاعة، اعرف سمعا وطاعة، منصوب على المصدرية والتقدير، سمعنا سمعا وأطعنا طاعة شيخنا. إذن واستعينوا أين المتعلق؟ حذف للعموم، حذف لإيه؟ ليشمل كل أمر، سواء كان أمر ديني، أمر شرعي، أمر دنيوي، أي شيء. واستعينوا، هذا واحد. يبقى أول دلالة حذف متعلق الاستعانة لإفادة العموم، فلم يخص أمرا بعينه، فكل الأمور ينبغي أن تستعين عليها بالصبر والإيه؟ الله. وأمورك في الدنيا بين حالتين، بين طاعة ينبغي أن تؤديها، وبين معصية ينبغي أن تجتنبها. ثاني، بين طاعة ينبغي أن، وبين معصية ينبغي أن، فما علاقة الصبر والصلاة بهما؟ السؤال واضح لبناتي، السؤال واضح اللي لسه جاي معانا. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا فعل أمر، وقول جماعة فاعل، على ما يستعان؟ قال على الأمور. يعني الآن أي واحدة منكن عندها امتحان، لا أنا أقصد إيه، عندها امتحان تستعين بالصبر والصلاة، بالصبر بالدعاء، بالصلاة الدعاء والصبر حبس النفس على شدة المذاكرة مثلا. فإذا حذف متعلق استعينوا للعموم. إذن قاعدة ينبغي على المسلم أن يستعين بالصبر والصلاة في كل ما يتعلق به في الحياة. معترض يا شيخ عارفي ولا موافق؟ ما وجه الموافقة؟ كيف يستعين على الصبر وعلى الصلاة إذا لم يستطع؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب أساعد أكثر، ما نوع الباء في بالصلاة؟ واضح إنه استعينوا هيك؟ الباء باب الإيه؟ طيب ألا يكفي، ألا يكفي من الاستعانة الفعل استعينوا؟ فما دخل واستعينوا بالصبر والصلاة؟ ولماذا دخلت الباء على الصبر ولم تدخل على الصلاة؟ كان في القرآن واستعينوا بالصبر وبالصلاة، واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة، فذكر الفعل أولا ولم يذكر ثانيا، وذكر حرف الجر أولا ولم يذكر ثانيا. سؤال ينبغي أن نفكر فيه. أولا اسمع بس يا سادة، هذا كلام التفكير بنسميه احنا مرحلة ايه عم الشيخ رزة؟ كيف يعني اي امامه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، اجلس انا اقرا. اذا القرآن استخدم فعل استعينوا مع الصبر ولم يستخدمه مع الصلاة. كان ينفع يقول كما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ينفع في غير القرآن واستعينوا بالصبر واستعينوا به؟ فلماذا لم يذكر فعل استعينوا مع الصلاة؟ واحد. اثنين، لماذا قال استعينوا بالصبر ولم يقل وبالصلاة؟ يأتي بالإيه؟ بالباء، لم يأتي بها. فسر ذكر الباء في الأولى وعدم ذكرها فين؟ الجماعة بتوع البلاء يقول لك إيه؟ وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. دي العبارة الإيه؟ اكتفى بذكرها اعتمادا على وجودها. انتظر يعني اذا انا الان هذا جواب اكتبه كما يقول مشايخنا، كان دائما يقول ايه، يقول لك ايه، ومن ضمن مراعاة للفاصلة، مراعاة للايه، قال كان يقول هذه عكاز الاعمى، عكاز الايه، ما عندوش غير نمشي عليه. لكن انا افكر لازم، لماذا لم يقل القرآن واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة؟ استعينوا بالصبر وبالصلاة، انما قال واستعينوا بالصبر والصلاة. الأول السؤال مستحق، يعني لو أحقية ينبغي أن نفكر، ينبغي أن نفكر. ها ما معناه؟ أنت الآن تقرأ التفسير، يقال لك لماذا قال كذا ولم يقل كذا؟ أوه الشيخ أبو واسع، وسع الله عليك، أين كنت؟ ونحن امتحان موفق. أيوة. طيب أنا هذا الأمر يحتاج إلى أن نقف هنيها. حاضر. الأول احنا فتحنا شهيد الشيخ عبد واسع، إلى أنه واستعينوا بالصبر. لا أنا يا أحمد أسامة أريدك أن تقرأ القرآن التفسير. هذا كلام، مشكلتنا أنك لما تقرأ في كتب التفسير لن تجد جوابا على هذا، مش لأن مشايخنا ضعاف لا قدر الله ولا لا، علماء الأمة ما في كلام، لكن كانوا يخاطبون أيامها علماء مفتاح مصر كما علماء. وهل موجود لكل سؤال الإجابة يا دكتور؟ طبعا يلا هناك واستعينوا. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لم يقل هنا قال أتى بالباء مع الصبر ولم يأتي بها مع الصلاة. لماذا؟ لأنه علاقة يسيمها. تنفع كده؟ يا عم ده شغلنا فاضي ننغي الزعدي خلاص. واستعينوا بالصبر والصلاة. والسؤال آخر، طب لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ يعني إذا هو وارد في الخاطر. عندنا قاعدة التقديم له سبب والتأخير له سبب. الشيخ مفتاح يبدو أنه وقف. تفضل قف يا رجل. ايوه اولا طب ايه دي هتجيب نتيجه ان شاء الله. اولا لعل اخر الصلاه كلمة لعل أخر الصلاة حتى بس لا تأكيد كده ضعيفة، لكن لعل تأخير الصلاة يعني إذا كأنك أردت أن تقول أن الأصل أن تقدم الصلاة على الصبر. طبعا فضل. طبعا لأن يعني الصلاة يعني ركن من أو فرض وصبر يعني إذا لماذا قدم الصبر؟ أيوة قدم الصبر للاهتمام لأن في الصلاة يعني الصبر يدخل الصلاة. أنا أساعد مفتاح رحمة الله عليه. هو يريد أن يقول أنه قدم الصبر على الصلاة لأن كل ركن من أركان الإسلام يحتاج إلى صبر، فقدم الصبر لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. وفي زيادة ثانية انتظر يا أخي الله يهديك. فضل يا مفتاح. طبعاً وأنا أعرف الخالق. زيادة ثانية لعل الله سبحانه وتعالى لعله يريد أن يعلق على الصلاة بكلمة وإنها، لأن لو قدم الصلاة وقال واستعينوا بالصلاة والصبر سيقول وإن الصلاة سيذكر ثانية، لكن من باب الاختصار يعني. أيوة من باب الاختصار. شكرا لك سيدنا الشيخ عثمان. عندك إجابة؟ هذا مقبول. لو تسكت شوي. شيخ عثمان ما رأيك؟ ما رأيك شيخ عثمان؟ قف يا شيخ عثمان. واستعينوا بالصبر، الآية هي الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة. الشيخ مفتاح رحمة الله عليه قال وقدم الصبر على الصلاة لأن كل عمل يحتاج إلى صبر ومنه الصلاة. ثانيا للحفاظ على أن ألا يعيد ذكرها مرة ثانية ويعبر عنها بالضمير. فلو قال واستعينوا بالصبر بالصلاة والصبر ثم قال وإنها لكبيرة لقال وإن الصلاة يعيدها مرة ثانية، وده من باب التكرار وكأنه يريد أن الأسلوب لا تكرر. هذا كلام الشيخ مفتاح جزاه الله خير. الشيخ أبو واسع أين أنت؟ لكن في سؤال آخر وإنها حاضر. إنها هنا نحن هنا أسبوع فيها دي أو للوحي. من باب الاختصار على ما قال هو تقديم الخاص للصلاة بس يا إيه؟ بس يا أحمد أسامة. طيب أنا بس كنت عايز أصحح لك العبارة دي. يعني تقصد تقديم العام على الخاص ولا الخاص على العام؟ الصبر أعم. الصبر إيه؟ سنأتي لهذا. سنأتي شيخ عثمان قدم الإيه؟ قدم. طيب كان من ضمن دقيقة واحدة قرأنا ومنه تقديم السبب على المسبب، ومنه تقديم السبب. كأن اللي بنقرأه لحنا في الكتب علوم القرآن يا وجدة هنا مشايخنا. ومنه بقى اسمح يا عبارة دي تقديم السبب على المسبب. يعني الصبر هو سبب أداء الصلاة الذي لا يتدعى في الصلاة. يعني أداء الصلاة نتيجة للصبر. أسأل بنتنا الأخيرة هناك واستعينوا بالصبر، إيه معنى معنى كلمة صبر؟ ما معنى كلمة صبر؟ التحمل. هم يشتكون ان احنا لا نعطي حقهم يعني حقهن. ما معنى الصبر؟ ما معنى الصبر؟ يلا منع الشيء الذي منع الشيء ترجمي يا رزق. تحمل على مشقة. الصبر في اللغة معناها حبس النفس على المكروه. الصبر في اللغة معناها ايه؟ حبس النفس. شبواسع عندكم وعندنا وعند كله في شجر اسمه شجر الصبار. شجر ايه؟ الصبار. الصبار ده تعرفونه؟ ها؟ في شوك. في شوك. من يعرف الصبار؟ هو بالفعل كذلك. الصبار هو نبات طعمه مر جدا، فلما كان الأخذ من الصبار لمرارته يحتاج إلى صبر إنه يداوى به لأنه إيه؟ فسمي الصبر صبرا لأنه مشتق أو له علاقة بالصبار هذا، لأنه صعب جدا يحتاج إلى صبر على تناوله، فقال أن الصبر حبس النفس على المكروه. حبس النفس على ايه؟ ولذلك كل مكروه يصيب الانسان فانت تصبر عليه لانك تحبس نفسك عن هذا الايه؟ طيب واستعينوا بالصبر. والصلاة معروفة. شيخ ابو واسع ما معنى الصلاة في اللغة؟ اللي قلناه من دقيقة والمناسبة في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا. الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. تفضل يا أبو أسعد. والصلاة في اللغة معناها وفي الاصطلاح أقوال مفتتحة بالتكبير. ما العلاقة؟ سؤالي هو بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ التناسب. التناسب. خلينا نطبق على كلامنا. ما المناسبة؟ وكل بحث تكتب فيه لابد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الايه؟ فما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح في كلمة الصلاة؟ عثمان. الصلاة في اللغة الدعاء. ما اتفقنا انها معناها في اللغة الدعاء ومعناها اقوال وافعال. في قاسم مشترك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح. ما هو؟ الدعاء هو القاسم المشترك بينهم. فأنت الآن وأنت تصلي تدعو ولا تدعو؟ فالدعاء جزء منها ولا لا؟ جزء منه. واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب من ضمن كلنا بقى هسأل سؤال الآن قد يعني البعض يستغرب فيه وسنسأله للمحدث الفقيه الشيخ كامل. لما سميت الصلاة صلاة؟ لماذا تسمي الصلاة صلاة؟ لأن هناك صلة بين العبد وبين الله. لماذا؟ أنا سألت السؤال ده ليه؟ لأن هناك أشياء واضحة جدا ويصعب إنك تسأل إيه معنى الصلاة؟ لا لماذا يعني؟ صلة بين العبد وبين الله. سيبك بالإجابة دي وخليها على جنب. محتاجين إجابة ثانية. هل تتصور كأنه احنا الان خلاص المعنى الاول انه من الصلة. هتكون منين؟ من الصلة. ايه تاني؟ من ايه؟ من صلة اصلي يعني الصلة. ما هو قالها الشيخ كامل يعني اي معنى من الصلة. الصلة متعددة بقى، صلة العطاء والقرابة والقربة وكل كلام، لكن في معنى اخر. اسألك بآية كده لا يصلاها الا الاشقى. قلت ايه؟ انا ما سمعت في ما سمعت بك في الملة الاولى. انا قلت ان الصلاة يصلى يعني بمعنى الذي لا يصلي بقي رأي اخر ثالث هو غائب جدا عن الشيخ كامل. يلا يا رزق لا خلاص انا الشيخ وقلنا من اصلا من التصلية بقي عندي شيء اخر معناه الدخول ها توسط توسط لا توسط. اخر شيء الصلاة قيام وركوع وسجود مش كده. قالوا ان في الانسان عرق يسمى بالصلوين اسمه ايه؟ اخيرا اكتشف العلماء وجود رابط موجود في جسم الانسان هو الذي يربط بين حركات الركوع والوقوف والسجود اسمه الصلوين. فقالوا سميت لغة من هذا الايه؟ ولذلك الصلاة تسقط وقوفا وقياما وركوعا اذا فقد الانسان الايه؟ الحركة. طيب بقي ان تشير الى شيء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة في سورة التوبة. ومن الأعراب إيه؟ من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول يعني صلات وعطاءات رحمة إيه؟ رحمة عناية صلات وعطاء التعبير وصلوات الرسول دعاء. دعاء. شوف شوف شوف جمال القرآن في التعبير. كان يصلح أن يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله ودعوات الرسول كده لا ويكون التعبير إذا فسرنا الصلوات بمعنى فكان التعبير ودعوات الرسول لكنه عدل عن التعبير من الدعوات إلى الإيه إلى الصلاة. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ أجب يلا ينفع مفضولة لك لماذا ينفع كده خلاص ها؟ أجب يا شيخنا من الأعراب من يتخذ ما يوفق يعني قربات عند الله وصلوات الرسول عبده بالصلوات يعني دون الدعوات ليشمل ما هو أعم من الدعوات من الدعوات يعني هي مش كامل وإذا أنطقي اليوم أو أنطقي اليوم خلاص في حتة مهمة لعل البعض يساعدني يا سادة. الدعاء مني ومنك الدعاء مني الدعاء مني فأراد الله أن يميز بين دعوة رسول الله ودعوة غيره من البشر فأعطى لرسول الله مزية بأن سماها إيه؟ ولذلك لما جاء آل أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى اقطب واستعينوا بالصبر والصلاة. لا لا مش أعيد اقرأ يا شيخ رزق يلا لا يا خلاص يا سادة أنا ده قلت أسبوعين مش خلاص ما هذا؟ واستعينوا بالصبر لماذا قدين الصبر وعفر الصلاة ما أجاب عليه الشيخ خلاص ما هو؟ أنت وسليم؟ لا صلوا على الشيخ صلاة لا ركوع لها الله أكبر الله أكبر اسمع أجلس اسمع الأذان الامتحان سيكون من الآن حنعود ان احنا نصلي يعني بعد عشان وقتنا 8 وقت الخلص عشان بلدنا يخلص. هنا الشيخ يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. وسألني الشيخ كامل يلا امر الى الله اجاوب يا شيخ وجه ولا بلاش وجيبه ليه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. وجدت أنا الشيخ كده يقول إيه؟ بالصبر الحبس النفسي الحبس للنفس على ما تكره. ايه معنى حبس النفس يا عبد الواسع؟ حبس النفس على ما تكره. ما معنى ريفي؟ ما معنى حبس النفس على ما تكره؟ فيها لون من الوان البلاغة العبارة دي. انا وضحته اكثر يا عثمان. ما معنى حبس النفس على ما تكره؟ تقييد. تقييد ايه؟ شبه فضل محمد. يعني في يعني النفس شيء يرجع النفس. النفس لا يريد أن ينزل عليه البلاء، ولكن ينزل لمسه هي تصبر على. طب اسمع الشيخ. حمل النفس على النشاط. أيوة، شبه نفسه بشيء يريد أن يتفلت من المكان وتريد أن تحجزه عن هذا الإيه، فكأن النفس تريد أن تنطلق ويأتي شيء يقيد هذا الإيه، فشبهها بشيء متحرك وتريد أن تقيد إيه حركته. حبس النفس على ما تكره. مشايخنا قالوا يا شيخ كندا اسمع دي. يعني البصيرة ثلاثة سنة. البصيرة رحمه الله لما شبهها بالدائمة. والنفس قد تفرق. الصبر أنواع. صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء. فلما قال واستعينوا بالصبر، الله، ما دلالة التعريف في أن على طول أنا فهمت وقلت صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على البلاء. إذن الصبر على أنواع، فعبر بأل لتدلل على أنواع الصبر. طيب، واستعينوا بالصبر والصلاة. والشيخ مفتاح رحمة الله عليه أجاب وقال وقدم الصبر على الصلاة لكذا وكذا وكذا. طيب، وشرحنا معنى كلمة الإيه؟ السؤال الذي يعني ذكرته ولم نجد إجابة عليه، لماذا لم يعد فعل الاستعانة مع الصلاة؟ مش ده؟ وأن يقول واستعينوا بالصبر واستعينوا، وإذا كان تكرار الفعل فموجود في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، يصح. التكرار إذا كان له أغراض، وإن العرب يذكر أن التكرار للغني، أما العاقل هو إشارة كفاية. لأن السبب يعني ما دام هو مفهوم بالحرف يعني يقوم مقامها لا نحتاج تكرارا. لا نحتاج. يعني إذن لا داعي لتكرار الفعل للمعنى المذكور فيه. طيب، عندك إجابة أخرى شيخ أبو واسع؟ شيخ محفوظ، واستعينوا بالصبر والصلاة، لم يقل واستعينوا بالصلاة. لأن من يصلي هذا هي توفيق من الله عز وجل. لأن العبد من الصبر الصلاة. تدري يا شيخنا الشيخ محفوظ لو قال القرآن يا شيخ رزقة وكلام لبناتنا، لو قال واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة لفهم أن الاستعانة منفصلة في الصلاة ومنفصلة فين، فكل منهما له استعانة خاصة، والأمر ليس كذلك. فالاستعانة شائعة في الصلاة أصلا من استعانة الصبر، فأتى بالواو لأن الواو في اللغة تفيد مطلق الجمع، مطلق الإيه، فأراد أن يجمع بينهما بالاستعانة. لكن لما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم يأتي بأطيعوا معها للدلالة على أن رسول الله له طاعة مستقلة في بعض الأحبار التشريعات، فأتى بها من أجل هذا الأمر. واستعينوا بالصبر والصبر. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة. قال بقى لحظة على بس عشان أكمل. وفي وأفردها بالذكر. أفرد إيه؟ بالذكر. طيب أين الإفراد بالذكر يا شيخ كامل؟ إنها لا، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأفردها بالذكر في الضمير يعني. عندي قاعدة لغوية، إذا تقدم شيئان، عندك شخريفي، إذا تقدم شيئان وعاد الضمير منفردا، وعاد الضمير يعود على من؟ القاعدة اللغوية يعود على أقرب مذكور، فيقول وإنها إيه؟ لكبيرة. طيب، ولا كان هناك والله ورسوله أحق أن يرضوه، مش كده ولا لا؟ عبر بالمفرد مع سبق الإيه؟ المثنى. ده على فكرة دي قاعدة في علوم القرآن، إذا اجتمع اسمان، تقدم اسمان وأفرد الضمير، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله، ها؟ فقط. فلماذا أفرد الضمير؟ يعني ولا ينفقونها على الذهب فقط، يعني الشيخ ريفي لو عنده فضة ولم يخرج الزكاة معفو، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. واضح السؤال؟ القاعدة يا مشايخنا يا بناتنا، هنا تقدمت الصبر وتقدم الصلاة والضمير وإنها مفرد، وإنها مفرد، فكيف يعود؟ القاعدة أقرب مذكور، أقرب مذكور إلى الصلاة. نعم. الإفراد الذي يفسده هو أن لا أظن أن يعني إفراد الضمير بالذكر، لكن إفراد الصلاة بالذكر من ضمن أركان الإسلام، إذا أركان الإسلام خمسة، لكن هو قول وتعين بالصبر والصلاة، ذكر الصلاة فقط، وكأن يعني سائر الله اللهم لك الحمد ولك الشكر أنه جاء في يعني في آخر ال سبحان الله العظيم. طيب انا اقول شيء اردت ان اقوله. طب انتظر يا ابراهيم، رفت عليك يا ابراهيم، ما رايك لو عاد الضمير على الاستعانة؟ وإنها أي الاستعانة، وإنها إيه؟ أي الاستعانة. نعم. أحسنت. وعلى ذلك حاضر ياسين، وعلى ذلك هذا النقاش الجميل مهم، يعني إذا الآن من يقولون أنها تعود إلى الاستعانة، فقام الشيخ محمد قال لا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والمقصود عند ذلك الصلاة، ولا يقول، ويكون كلام الشيخ إبراهيم في محله، والآية ليست في باب عود الضمير على المثنى. ما رأيك؟ ماذا يقول السياق؟ ماذا يقول السياق؟ هو السؤال، لماذا أفرد الضمير في قوله وإنها؟ تمام، ليه عظمت الصلاة؟ لأن الصلاة أعظم من الصبر. حاضر. طيب على هذا لحظة. إذا قول الله وإنها لكبيرة على إلا الخاشعين أفرد الضمير هنا لأهمية الصلاة ولعظمها ولمكانتها فخصها بالذكر. لحظة فخصها يا أخي انتظر فخصها بالذكر. جاء الشيخ محمد وقال ولما لا والصبر كذلك هو نصف الإيمان. ممتاز جدا. ممتاز. نحن قلنا هذا التصنيف يعني هو من باب الصلاة إن كيف أن البشر أولا تعلم الصبر ثم إذا دخل في الصلاة كأن الصلاة في الداخل امتزج به الصبر والضمير إنما عاد إلى الصلاة كأنه عاد إلى اثنين. يعني أنت تجوز أن يعود الضمير عليهما معا؟ لا عليهما معا دي أعترض عليك. طيب لحظة يبقى إذا أنت الآن تقول أن الضمير في إنها على الصلاة ولا على الاثنين؟ لا على الصلاة. خلاص وعلى هذا عاد الضمير على المفرد ولم يعد على المثنى. فضلت محمد قوله رحمه الله تعالى أنه أفرادها من دون العبادات الأخرى أو أركان الإسلام لأن الصلاة في إذن الشيخ محمد نقل الحديث مرة أخرى قال والكلام ليس على الضمير إنما هو ما سر إفراد ذكر الصلاة دون الزكاة ودون الصيام ودون ودون هذا المعنى لأن الصلاة تجمع أو تشير إلى أركان الإسلام الخمسة. يعني إذن الكلام هنا زي ما قال إبراهيم ليس على عوض الضمير يعني وإنما أفرادها أي أفراد الصلاة بالذكر دون غيرها من سائر العبادات لأن الصلاة فيها نوع من الصوم والإمساك عن الكلام وغيره وفيها قصد وحفظ فجمعت كل الأركان. نعم. طيب واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يأتي السؤال لبناتي هنا وإنها عبر بالضمير عن الصلاة كان ينفع في غير القرآن وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين فلماذا عبر بالإضمار في موضع الإظهار؟ الجواب الأول عندي لسبق ذكرها في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. الإجابة أنا جبتها خلاص لا أريد هذا الجواب. أظن من حقي في من أغراض هو هكذا من أغراض التعبير بالمضمر في موضع المظهر التعظيم والتفخيم كما قال إنا أنزلناه في ليلة. فإذا لماذا لم يقل وإنها لكبيرة ويقول إن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين؟ إن يدخل فيه اسمع بقى هنا هنا هنا يا عليا وعائشة وسونيا ونبينا أخيرا هنا يلا مين فكر معي فكر في لمسة لغوية جميلة لم يرد القرآن أن يلصق بالصلاة وصفا تنفر منه النفوس فلو قال وإن الصلاة لكبيرة لكأنه أراد أن يلصق بها وصفا لا تقبله اتباع لنفس كلام المنافقين. ها عاطول شفت القرآن عامل ايه مشايخ وإنها لكبيرة إلا على الإيه. طبعا عشان ننزل في النور إن واضح الكهرباء كده فيها ساعة ولا ايه ها الكهرباء حمزات؟ لا ساعة وليس الفاشيان الذين هم يسبرون أيضا؟ نعم؟ وليس الفاشيان الذين يسبرون أيضا؟ هذا هو سؤال الكلام وإنها لكبيرة. أيضا يا سيدنا الشيخ أحمد أسامة استوقف للتعبير وإنها لكبيرة ما معنى لكبيرة؟ ثقيلة ثقيلة جميل فلماذا عبر بالكبيرة دون ثقيلة؟ خب بالك من السؤال انتبه قال القرآن وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ولم يقل وإنها لثقيلة. هذه صفة غير مناسبة يقول غير مناسبة كما قلت عن الضمير استخدام الضمير في مكان الصلاة متنفرة هكذا يعني لم أراد أن يكون شيئا متنفر. جميل. يا شيخ كعب إبراهيم. كيف يكون الماديات يعني أو ذات المحسوسات؟ طيب اسمع، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذا مجال، خلينا في المجال. يا شيخنا ويلا مفتاح. عبر الكبيرة قبل التسليلة حتى نعرف ما درجة هذه الثقة، لأن قد يكون الثقة في الكبيرة. اصلا الشيخ ضمير اجاب عليهم لو قال وانها لثقيله الا على الخاشعين. اصلا وصف هذا مع المنافقين، وصف هذا ايه، فاراد ان ياتي لان كلنا ندخل في هذا عموما. مش كل المسلمين خاشعين، ليس كل المسلمين ايه، فاراد ان ياتي بوصف لا تشترك به مع المنافقين. طيب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هو إيه معنى كبيرة يقابلها إيه كامل؟ دعك من النظر في الموبايل بتاعك ده، ها؟ الكبر يقابل الصغر، الكبر يقابل الصغر، والثقل يقابل، نعم، ها؟ فمعنى هذا؟ يعني وإنها لكبيرة يقابلها وإنها لصغيرة. هل توصف الصلاة في المقابل بالصغيرة؟ فلما كان الضد يوهم لم يأتي إلا بوصف كاذب. وإنها لكبيرة إلا شيخ ضمير. والسؤال لك أين أسلوب القصر والحصر؟ يا سادة من أساليب القرآن. أهل أسامة من أساليب الإيه؟ ما وإلا، إن وإلا، بنسميه أسلوب قصر وحصر. أسلوب قصر وإيه؟ يأتي بقى في البلاغة قصر حقيقي ولا ادعائي، قصر الصفة على موصوف قلب ومخلوق، ده مجال البلاغة. لكن ده بالنسبة لي أنا في التفسير يسمى أسلوب إيه؟ قصر وحصر. وإن إن وإلا، ها؟ إن وإلا، إن وإلا. يعني هذا في الظاهر ليس حصرا ولا قصرا. ها؟ ليس حصرا. الذي يقول لي أين الحصر؟ أين؟ بأسلوب إن وإلا، بأسلوب إيه؟ ها؟ إن وإلا. إن يعني أقصد بها نفي وإلا، نعم، لابد. طب أنعم الله عليك، يعني إن وإلا يعني ما وإلا، وما وإلا أوضح أسلوب في القصر. وضع محمد الى رسول، هذا واحد، اين هذا الاسلوب؟ ما هو ان بمعنى ما؟ لا يعني هنا ان حسب كلامنا هذا ان حسب ان بتوحيد ان يا سيدنا الشيخ والله يا شيخ كم اتعبت انا، لانه اصل انت تناقش في المسلمات من اساليب القصر والحصر في القران ما والا وان والا والنفي في البلاغه. وانها لكبيره الا ان والا ان اذا كان نفيا زي هذا الاثبات الاسلوب هذا نفي الاثبات ان بمعنى ما اين ان وانها انها تاكيد يا عم عبد الله ماذا نفعل الان شغلت ولا خلاص شغلت طب كويس وانها لكبيره الا على الخاشعين ان حرف تاكيد حرف ايه تأكيد والا اداه ايه استثناء ما المعنى؟ ما المعنى؟ إن الخاشعين ليس تسهل الصلاة. أي المعنى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا مخصوصة إلا على من؟ فقصر الخشوع على من؟ على الصلاة على الإيه؟ والذي لا يعرف سيدنا الشيخ كامل أن أساليب الحصر والقصر تعريف الجزئين من أساليب الحصر والجملة الإسمية من أساليب القصر. عرفت ذلك؟ يعني كل أدب بلاغة هذا مش مسائل كما هذا كله مسلم. طب بس أنا عايز أختم الكلمة عشان أنا أنهيت حاجة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين جمع ال إذا دخلت على الخاشعين. ال هنا اسمها ال إيه؟ بمعنى ال ال ال الموصولية. وقلنا إنه من مواطن دخول الموصولية أن تدخل على اسم الفاعل. أن تدخل على اسم الإيه؟ إن المسلمين والمسلمات التائبون العابدون كل ده اسمه ال الموصولية الداخلة على أسماء الفاعل والمفعول. يبقى هنا نوع ال هنا إيه؟ قاعدة. قاعدة من القواعد التي ينبغي أن تكتب أنه قال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون قال إيه؟ الموصولي. مثل التائبون العابدون الحامدون إلى آخر، إن المسلمين والمسلمات إلى آخر. سؤالي الآن لماذا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين دون الخائفين؟ وما الفرق بين الخشوع والخوف؟ إن شاء الله بقى في لقائنا القادم نبدأ بهذا، نبدأ بهذا السؤال تكملة في لقائنا القادم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع والقبول، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.